مركز الراشد يقدم وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. عزيزي المستمع، مرحبا فيك في وقفة مع الذات. ما زلنا نتحدث عزيزي المستمع عن أثر الغذاء على الحالة النفسية، وقد ألمحت أن الجسد يحتاج أركان رئيسية للصحة، وهي 7 أركان رئيسية: 1 الهواء، الماء، الكربوهيدرات، البروتين والأحماض الأمينية، الفيتامينات، المعادن، وطريقة التفكير تجاه الجسد. 7 أركان للصحة. أي خلل في ركن من هذه الأركان قد يعرض الإنسان إلى الأمراض أو إلى حد أقصى إلى الموت. مثلا لو فقد الهواء لا يستطيع إنسان أن يعيش، لو فقد الماء لا يستطيع إنسان أن يعيش، لو لم يفقد الهواء لكن كان في الهواء تلوث فإن ذلك سيؤثر على صحة الإنسان. لم يفقد الماء لكن كان الماء ملوثا قد يصل الإنسان في تعرضه إلى أمراض أو قد يصل فيه إلى الموت. النقص في الكربوهيدرات، النقص في البروتين والأحماض الأمينية، الأحماض الأمينية مهمة جدا في مسائل القلب مثلا على سبيل المثال، فالنقص في الأحماض الأمينية، وهناك 28 حمض أميني مهم للجسد، فالنقص في الأحماض الأمينية قد يعرض الإنسان إلى أمراض. النقص في الفيتامينات مثلا، لو إنسان لا يأخذ فيتامين سي يعني فيتامين جيم ولا يأخذ فيتامين ها أو فيتامين إي، قد يعرض جهاز المناعة للمقاومة الأمراض فيضعف. في ذلك تجد الإنسان عندما مثلا يصيبه الرشح أو البرد يعني يأخذ من فيتامينات فيتامين سي بكثرة لأنه يقاوم، يستطيع أن يقاوم به المرض. النقص في المعادن مثلا، نقص في معدن الكالسيوم مثلا، قد يعرض الإنسان إلى هشاشة في العظم أو في مشاكل في العظام وغير ذلك. وهكذا النقص في معدن السيلينيوم في مقاومة الأمراض. طريقة التفكير تجاه الجسد أيضا، هناك من الناس من لا يفكر بطريقة صحيحة تجاه الجسد، فهذا يعرضه إلى المشاكل الكثيرة. فهنا 7 أركان رئيسية: الهواء، 2 الماء، 3 الكربوهيدرات، 4 البروتين والأحماض الأمينية، 5 الفيتامينات، 6 المعادن، 7 طريقة التفكير تجاه الجسد. وقد ذكرت تنبيهات أنه ينبغي الانتباه إلى مثلا تلوث الهواء، وذكرت له كيف تستطيع أن تتحاشى تلوث الهواء أو تستطيع مقاومته، بما في ذلك ما ذكرته من احتياج أن تأخذ يوميا فيتامين جيم وفيتامين ها ومعدن السيلينيوم وفيتامين ألف أو البيتا كاروتين خالص ألف. ففيتامين سي وفيتامين إي والسيلينيوم والبيتا كاروتين هؤلاء مقاومات لتلوث الهواء وتلوث الطعام والماء أيضا. وذكرت أيضا في كيفية التغلب على تلوث الماء، أنك إن استطعت فلا تشرب إلا المياه المعبأة، ثم تضع فلتر للمياه فهذا يحافظ على تلوث الماء وتستطيع التحكم في ذلك. ثالثا، بدأت التحدث عن تلوث الأكل والانتباه إلى التلوث الذي قد يصيب الأكل، خاصة في الآونة الأخيرة بدأ يعني كثير من المزارعين وكثير من الشركات التي خاصة في الأكل المستورد يستخدمون الكيماويات في ذلك، في الخضروات وفي الفواكه وفي اللحوم يستخدمون الهرمونات وغير ذلك، مما بدأ يؤثر على طبيعة هذه الأكلات وبدأ يعني يصنع التلوث في الأكل، بدأ يعني يثير التلوث في الأكل. فكيف نقاوم التلوث؟ أيضا ذكرت نصيحتين وأكمل عليهما: الأولى أن تخفض قدر المستطاع أكل اللحوم وتجعل أكل اللحوم للمناسبات فقط، مثلا في البيت تخلي مثلا كل يوم جمعة مثلا، وأيضا إذا عزمت أو دعيت في الخارج أن تأكل، لكن في البيت اجعلها عادة متكررة أن اللحوم لا تأكلها يوميا، إنما خفض أكل اللحوم قدر المستطاع. إن استطعت ألا تأكلها بتاتا فذلك أحسن، وتستطيع أن تستبدلها بأشياء أخرى. مع السمك فتجنب السمك الكبير جدا والأسماك التي تكون بقرب الساحل حتى تضمن عدم تلوثها قدر المستطاع، طبعا حتى ما يصاب الإنسان بأوبسيشن بوساوس تجاه أكله، لكن الإنسان الذي يستطيع أن يقود حياته بطريقة ذكية هو الإنسان الذي يعيش كما قلنا في دائرة ونقطة السعادة والنجاح. مع الفواكه والخضروات حاول واجتهد أن تشتري الأورجانيك فيجيتابلز، يعني الأورجانيك فود اللي هو الأكل الخضروات والفواكه العضوية التي لا يستخدم فيها الكيماويات، وهذه أغلب ما تكون محلية. فاجتهد أن تجد مزارعين محليين أو تزرع إذا كان لك مكان وتأكل منها، لأنك تضمن عدم استخدام الكيماويات فيها. كذلك يمكنك أن تفعل نفس الشيء بالنسبة للحوم، إن استطعت أن تجد المكان الذي يبيع اللحوم ومضمون أن لا يستخدم الهرمونات مع والأدوية مع ذلك، فإن ذلك جيد. ومع الفواكه أيضا دائما اغسل الفواكه والخضروات قبل الأكل، وإن كانت بعض الكيماويات لا تزول بالغسل لكن على الأقل تخففها. مع المعلبات والمغلفات انتبه من مادتين: الأصباغ الكيماوية وتسمى أصباغ أو ألوان صناعية artificial colors، والتحلية أو السكريات الصناعية بما في ذلك الساكرين والإسبارتيم. ولذلك تلاحظ أن الدايت كوك أزيد أو أكثر مضرة من الكوك نفسه بسبب استخدام الإسبارتيم، وهي من المواد التي ثبت أنها يعني والساكرين ثبت أنها تصنع أو تسبب السرطانات في الفئران، ولم يثبت أنها تسبب ذلك في الإنسان، لكن من يضمن بعد كم سنة يمكن يكتشفون شيئا آخر. فعلى أي حال هذه المواد الارتفيشال كارس أو الأصباغ الصناعية، وعادة ما يستخدمون فيها الأرقام، يعني رقم مباح ومسموح به رقم 1920 مثلا 1147، فهذه من الأصباغ أو الألوان الصناعية، أو السكريات الصناعية أيضا بما في ذلك السكرين والإسبارتيم، فإنها واحدة من الأشياء التي تسببنا تزعج جهاز المناعة وتؤثر على فعاليته بطريقة صحيحة. فمع المعلبات والمغلفات انتبه من هاتين المادتين. أيضا نصيحة أخرى في تقوية أركان الصحة، وهي نوع من الأكلات الطبيعية والحية المختلفة بدلا من نفس الأكل كل يوم. يعني كل يوم نوع وابدع، وخاصة النساء يبدعنا في قضية الطبخ في الفواكه والخضروات والأكلات المفيدة والنافعة. رابعا الأدوية ومواد التجميل ومصادر أخرى للتلوث. سبقا قلت أن الفرق بين الدواء والسم كمية الجرعة، يعني أن قليلا من السم قد يكون دواء وكثيرا من الدواء يكون سما، فلذلك إذا أكثرت من الدواء قد يسم الإنسان يعني، وإذا أخذت قليلا من السم، بعض السم طبعا بإشراف الأطباء، يصبح يعني دواء. فلأي سبب من أسباب أنت تأخذ الدواء، فإن ذلك يعني أنه سيترك عليك آثارا سلبية على الأقل على الكبد لا محالة. أي دواء فله آثار جانبية. ومن أسوأ الملوثات في المجتمع الكحول والدخان، وعواقب الكحول والتدخين وخيمة ووخيمة جدا، وكل شارب للكحول ومدمن للسجائر مهدد بأسوأ الأمراض، بداية بالقولون والقرحة وأمراض الكبد، ونهاية بالسرطان الرئوي والكبدي، وهذا شيء مضمون. وأصبح الآن في إنجلترا مثلا على سبيل المثال، في زيارة الأخيرة إلى إنجلترا رأيت أن وزارة الصحة البريطانية أصبحت تكتب الآن وبالواضح أن التدخين من مسببات الرئيسية للسرطان، ويعتبر السرطان الرئوي اللي هو اللنج كانسر ثاني قاتل في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني أكثر شيء يقتل الناس اليوم هو سرطان الرئوي بعد القلب، ولذلك سبب السرطان الرئوي أو سبب اللنج كانسر أنه سببه التدخين، وأحيانا يتأثر الناس بتدخين الآخرين كما يتأثر المدخن كذلك. لذلك هذه المسألة من المسائل يعني أصبحت المقررة والمسلمات اليوم، ومن الأمور التي يجب الانتباه إليها أن الجالس مع مدخن يتأثر أيضا. من الأشياء المضرة أدوات التجميل غير الطبيعية والتي تستخدم فيها الأصباغ والألوان الكيماوية، فهنا بعض التنبيهات: واحد، تجنب الأدوية قدر المستطاع. في اكتشافهم للناس المعمرين الذين يعيشون أكثر من 100 سنة أو 120 سنة اكتشفوا أنهم لا يذهبون إلى الأطباء والمستشفيات والمستوصفات ولا يأخذون الأدوية، بينما اكتشف أن الإنسان بجلوسه في المستشفيات والمستوصفات فإنه يعني يؤثر على صحته ويقصر من عمره. فتجنب الأدوية قدر المستطاع، حاول أن تستبدلها بالطب البديل يسمونه alternative medicine، أعشاب، غذاء، وخز بالأبر إلى آخره. تجنب الكحول والدخان بتاتا. ثلاثة، تجنب مصاحبة المدخنين أو الجلوس في مجالس المدخنين. تجنب أدوات التجميل الكيماوية. تجنب الاحتفاظ بالسموم الكيماوية في البيت مثل مبيدات الحشرات مثلا. انتبه من المواد ذات الروائح القوية، وإذا تعرضت لها فاغتسل، ثم تنفس هواء نقيا كثيرا، واشرب ماء كثيرا، واجلس في حمام بخار، ولا تنسى مضادات التلوث اللي ذكرتها من قبل، وهي فيتامين جيم وفيتامين ها وفيتامين اي البيتا كاروتين والسيلينيوم. تحاشى قدر المستطاع الإشعاع والإشعاع النووي والمايكروويف، تخلص من الأغطية الكهربائية المدفئة فإن مضرتها أكثر من منفعتها. أبعد الساعات الكهربائية عن رأسك عند النوم، بالذات في الفنادق توضع الساعات الكهربائية بالقرب من المكان الذي ينام فيه الشخص، فإذا كنت ستستخدم يعني ساعة ببطارية فلا مانع، لكن إذا كنت تستخدمها كهربائية فضعها بعيدا عن رأسك حتى لا تنقل الأشعة الكهربائية. تجنب أو استخدم بقلة جدا التلفونات النقالة السلر، ونحن في الحقيقة استخدام السلر الآن منتشر جدا لدرجة أنه لا يكاد لا يوجد إنسان ليس عنده هاتف نقال، وهذه ما يعني مسألة لن نكتشف ضررها حتى الآن، لكن ستأتي الأيام وستكشف ذلك. فتجنب استخدامها أو استخدمها بقلة جدا قدر المستطاع، أو ابعدها الآن الطريقة التي خرجوا فيها، وهي وضع السماعة مع الميكروفون وإبعاد الهاتف عن الرأس المخ بالذات، فأعتقد أنها طريقة جيدة. ضع غطاء حاميا من شعاعات شاشة الكمبيوتر اللي يسمونه سكرين بروف هذا، فإن استطعت فأن تضع هذا الحاجز. فها هنا أيضا تنبيهات جيدة ذكرناها في تجنب تلوث الهواء، وتجنب تلوث الماء، وتجنب تلوث الأكل، وتجنب تلوث الأشياء الأخرى مثل الأدوية وغير ذلك. ما سأدخل فيه الآن هو في التحدث عن مضادات طبيعية تحميك ونفسك حتى من تلوث الهواء والماء والأكل، وتقوي عندك جهاز المناعة وغير ذلك. وهذه أختم فيها هذا الحديث بأن أتحدث عن معينات في تقوية أجهزة الجسم وبالتالي تقوية الحالة النفسية. هذه المعينات نسميها مقويات تونيكس. هنا بعض المقويات الفعالة جدا والتي وصلت إليها آخر الدراسات الحديثة، يقال أن هذه المقويات تقوي أجهزة الجسد كما يقوي التمرين العضلات. واحد الثوم، واسمه العلمي أليوم سيبا وبالإنجليزي غارليك، معروف لدى معظم الحضارات مما في ذلك الطب النبوي الإسلامي، وله فوائد كثيرة لا يمكن حصرها، فمن أهمها واحد أثره الإيجابي على نظام أوعية القلب وبذلك يحمي من أمراض القلب، اثنان يخفف من ضغط الدم، ثلاثة يخفف الكوليسترول ودهون الدم، أربعة يقوي الكوليسترول الإيجابي ويحمي الـ HDL، وخمسة يخفض من تجلطات الدم، وستة يعمل طبيعيا كمضاد حيوي أنتيسبتك ومضاد عفونة مضاد حيوي أنتيبيوتك ومضاد عفونة أنتيسبتك في مقاومة الكثير من البكتيريا المسببة للأمراض في جسم الإنسان، وسبعة يقوي جهاز المناعة بمضاعفة خلايا الدفاع الطبيعية والتي بدورها تتفحص انتشار السرطانات، اللي هي بالذات الخلايا القيادية. وتستطيع الحصول على هذه الفوائد وذلك بإضافة الثوم على أكلك اليومي. ومما ينصح به خبراء التغذية أن يهرس الثوم ويدق ثم يمزج بزيت الزيتون ويؤكل مفردا أو مع الوجبة. ويحذر بعض الأطباء من أخذه إذا كنت تأخذ مضادات تخثر أنتيكولجولنت بما في ذلك الأسبرين مثلا، لو كان الإنسان، لأن الأسبرين يعتبر من مضادات التجلطات فقد يعطى للبعض، فبهاي الحالة يعني ينبغي تجنب الثوم لأنه قد يسبب، لأن مع أن الثوم أصلا يعني يقوي في الدم فقد يسبب نزيف الدم، كما أن الدراسات ما زالت جارية حول ما إذا كان الثوم هل يفقد قوته ومفعوله إذا سحبت منه رائحته في المختبر أم لا. يعني حتى الآن توجد في الأسواق بودرة وكبسولات وحبوب من الثوم ومستخرجة منه رائحة الثوم، فهل هذا له مفعول وقوة بقدر ما؟ بعض الدراسات تشير ذلك، البعض يقول أنها تحتاج إلى دراسة أكثر. فإذا هذه يعني سبع فوائد يستفيدها الإنسان من الثوم: أثره الإيجابي على نظام أوعية القلب، يخفض من ضغط الدم، يخفض من الكوليسترول دهون الدم، يقوي الكوليسترول الإيجابي ويحمي الـ HDL، ويخفض من تجلطات الدم، ويعمل طبيعي كمضاد حيوي أنتيبيوتيك وكمضاد عفونة أنتيسبتيك، ويقوي جهاز المناعة وذلك بمضاعفة خلايا الدفاع الطبيعية. فهذه سبع فوائد يستفيدها الإنسان من الثوم، ولذلك تجد أن كثير من الناس الذين يأخذون الثوم وبطريقة يعني دورية أو بشكل يومي أو شبه يومي لهم يعني أو قلوبهم قوية وعية قلوبهم قوية وضغطهم جيد والكوليسترول جيد عندهم ويعملون ويقاومون الأمراض بطريقة طبيعية. واحدة من أيضا المقويات أو التونكس الزنجبيل، واسمه العلمي زنجبار أوفيشينال وبالإنجليزي جينجر. هذا المقوي يستخدم منذ آلاف السنين، فقد عرف في الحضارتين الصينية والهندية منذ القدم، كما أنه معروف في الطب النبوي أيضا والطب الشعبي، وله عدة فوائد، منها واحد تحسين الهضم وبالذات للبروتين، واثنان علاج فعال للغثيان، وثلاثة علاج فعال للدوخة بسبب الحركة مثل الطائرة سفينة سيارة، أربعة يقاوم التقرحات ومضاد جيد للالتهابات، وخمسة يقوي نظام الدورة الدموية وبالتالي مضاد لآثار السرطانات. ويمكنك شرابه والحصول عليه في كبسولات مركزة، معروف لدى الناس الخليجيين، معروف بأن يعني يشربون تناوله مشروبا ساخنا مع الحليب، كثير ما يجيبون الزنجبيل مع الحليب ويشربونه، فهذا جيد أيضا ومفيد. ومن الملاحظ علميا أن الزنجبيل إذا كان ناشفا تتغير كيماوياته بحيث تصبح أقوى كمضادات للالتهابات. الزنجبيل غير مسمم، لكن قد تشعر بعد تناوله بالحرقة عند تناول جرعة كبيرة على المعدة الخالية، فلذلك يفضل أن تتناوله مع الأكل. إلى هنا نكون تناولنا الثوم والزنجبيل كمقويين، وسأتناول الشاي الأخضر والتانغوي والجنسنك في الغد. فأود أن أشكرك لمتابعتك هذه الوقفة، وألتقي معك في الغد إن شاء الله. وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. تنفيذ أبو اليزيد سعد.